ذكرياتي من كنيسة المشرق الإشورية الرسولية الجاثلقية المقدسة قداسة مار يوسف خنانيشوع مطروب ليتا شمس دين ورستقة الخميس 18 أيار 1893 مرئيشو تركيا إلى الأحد 3 تموز 1977 بغداد العراق سيرتي ذاتية قصيرة لعدة قرون مضت كان الإشوريون يعيشون مرحلات خطيرة من تاريخهم الطويل المتقلب فقد كانوا محاطين ومن كل الجوانب بقوميات غير مسيحية متعصبة متطرفة لم تخفي نواياها العدوانية لاضطهادهم باستمرار حتى يتركوا دينهم المسيحي فقد تعرض الإشوريون لكل أشكال الجرائم الصارخة الشمعي من القتل إلى سرقة موشيهم إلى خطف واغتصاب نسائهم الشابات ولا أسوأ أشكال تدنيس المقدسات والممتلكات الكنسية المقدسة منذ القرن الأول رسمت كنيسة المشرق سقفتها باختيار الأفضل من بين مجموعة من الأنداد وترفيع المطارنة والأساقفة إلى مرتبة أعلى خضع لنفس الاعتبارات وعندما يشغر كرسي أسقفيا بسبب موت شاغله السابق كان يحدد موعد انتخاب خلف له المرشحون الأكفاء ينتخبون من البرشيات المنتشرة على نطاق واسع للمناطق المقررة سلفا لممارسة مهامهم وتصاحب كل سقف حاشية كبيرة إلى حد ما تسافر معه لأيام وأسابيع وشهر بين الجبال الوعرة وأراضي صحراوية قاحلة وفي أحيان كثيرة كانت طريقهم تمر خلال مناطق مأهولة بالحيوانات المفترسة واللصوص وقطاع الطرق الذين كانوا ينهبون الضحايا البريئات ويقتلوهم من الذين ينجون من الموت على إيدي قطاع الطرق فكانوا يموتون بسبب الأمراض والأوبئة ومن تعب ومشاق السفر الطويل على الأقدام أو على ظهور البغال وسيلة المواصلات الوحيدة المتاحة في ذلك الوقت للوقاية من هذه المآسي المفجعة التي كانت تعاني منها الكنيسة كلمة إراد الآباء الأساقفة الاجتماع لانتخاب أسقف جديد وردت فكرة التعاقب الوراثي بشكل مشروع حساس ليقلل من المجازفة بفقدان حياة أنس نذروا لنفسهم للخدمة الرب والإنسانية بادرت إبرشياتهم بحكمة وجهد كبير كرعات دينيين ودنيويين اقترح ذلك الكهنة والمؤمنين بسبب الظروف السائدة استحسنوا عدم إجراء اقتراع وتصويت لاختيار الأساقفة والمطارنة والبطريرك الجاثيك الرئيس الأعلى للكنيسة بالتأسيس نظام وراثي تعاقبي للإسقف عند وفاته ليخلف هو وارث واضح أن سلو التعاقب يعزب متبادل صرم الالتزام الكنسي منذ طفولته يتوجه الوارث إذا كان يملك الفضائل الكفاءات المطلوبة للشخص المقترح للقيادة الهدايا الروحية للرعية المؤتمنة له بالإضافة إلى معرفة غزيرة بالطقوس والشعائر وأن يكون ماضيه خال من خطيئة تتنافر مع المبادئ الأساسية للكنيسة وأن يقسم يمين الولاء بأن يكون مخلصا لرئيس الكنيسة وأن يتعهد بخدمة الكنيسة بتفان وتقوى وتضحية بالنفس واستقامة هذا الاقتراح دراسته القيادات الزمنية بشمولية بعد استشارة الاتباع، فجاءت النتيجة لصالح الاقتراح بتزكية جماعية مطلقة، وكان القرار النهائي مدعوما بتأييد القيادات الزمنية وجماع الشعب. وفي اجتماع خاص للسنوات استم تبني الاقتراح ليتحول إلى قانون. هذا الاقتراح يدعو كل سقف لرعاية ابن أخيه البكر المولود الأول وتربيته تحت إشراف ومراقبة كهنوتية ليدرسوا التفاسير المعقدة لعقيدة الكنيسة، بذلك يكون جاهزا لوراثة المسؤولية وممارسة الصلاحيات الإسقفية التي يمارسها سلفه في عهده. كذلك وضعت الكنيسة توصيات لكيفية تربية الوريث منذ طفولته إلى رجولته ليكون مؤهلا لاستلام مسؤولياته الروحية الرافعة. لقد كان تراثا كنسيا متوارثا منذ أجيال طويلة. عندما حملت أم الثالوث الرحمات المطران مار يوسف خنانيشو بطفلها الذي كان منذورا للخدمة الرب، مارست نكران الذات بتوقفها عن أكل أي طعام يكون اللحم مادته أو من مكوناته، إلى أن حانت ساعة ولادته في عام 1893. ومنذ اللحظة ألا ولال ولادة مار يوسف خنانيشو خضع للطاعة الصارمة للقوانين الكنيسة. يدرك معظم الشوريين إن مار يوسف ينحدر من عائلة مار خنانيشو العريقة، فالاسم حامله كل من تبوأ ابن الشعي شمسيديين المركز الثاني في كنيسة المشرق. لقد كان مركز صومعة مطراني شمسيدين روستقا في قرية مرئيشو في مقاطعة شمسيدين في تركيا، حيث بني دير مرئيشو في القرن الخامس، وهو يضم مقر إقامة وعمل المطران. اشتهرت عائلة مار خنانيشو بالتقوى والوداعة والشهامة. حسب الوقائع التاريخية المحفوظة هناك 12 مطرانا شغلوا هذا المنصب الرفيع في إدارة الكنيسة. اثبتوا جميعا ودون أدنى شك أنهم كانوا مثالا للإيمان الصحيح، الفضيلة، الذكاء، الحكمة، الإخلاص، وحبهم الشديد لقادة الكنيسة كان مطلقا وصمدا. إن قبور 5 من الآباء القديسين موجودة في دير مرئيشو يمكن التعرف عليها بسهولة لسلامة الشواهد المنقوشة. من أضحى 3 من المطارنة الراحلين فلا يمكن التعرف عليها بسبب التغييرات التي طرأت على بناء الكنيسة خلال القرون الماضية. المطران 9 في هذه السلالة مدفون في كنيسة بني شموني في قرية شروكين في مقاطعة بوتان في تركيا. في طريق عودته من زيارة الديار المقدسة أصيب بمرض معدي لا شفاء منه إنهى حياته. من مطران شمس الدين العاشر فقد توفي أثناء أحدى زياراته الروتينية للإبن الشيات الواقعة ضمن طاق سلتطة، بناء على طلب ابناء رعيته الذين كانوا يبجلونه. فقد دفن في كنيسة ماري توما الرسول في قرية بلولن تركور في شمال غرب إيران. من مآسي الحرب العالمية الأولى أن يفقد ماري إسحاق خنانيشو المطران 11 في صلالته حياته الثمينة، كما فقدها الالاف من ابناء شعبه الذين هلكوا في النزوح الجماعي من ارض الاجداد في تركيا وران، مرورا الجبال الجرداء والوديان الضيقة والعميقة بحثا عن ملجأ آمن لترتاح فيه اجسادهم المرهقة. الكوليرا ومرض قاتلة اخرى بادت الثلثين من مجموع شعبنا الشوري. اليوم يرقد جثمان القديس ماري إسحاق خنانيشو في مدينة كرامانشاه على الحدود الشرقية لإيران. وبني مقام ضريح قديس مزار على قبره ليزوره آلاف كل عام من مختلف الديان ومن كل مناطق إيران. الثاني عشر وادي خير من المطارنة الذين إهدتهم عائلة مرخنا نيشوع إلى كنيسة المشرق هو مثلث الرحمة المطران مار يوسف خنا نيشوع الذي انتقل إلى السماوات يوم السبت الثالث من تموز 1977 في مدينة بغداد عاصمة العراق بيت نهرين. في مطلع حياته وهو شاب يافع كان مدركا وواعيا للمسؤولية الجليلة التي نذر نفسه من أجلها، هكذا حفظ عن ظهر قلب كل طقوس القربان المقدس الكناسية التي يقوم بها الشماسوي الكاهن. تلقى تعليمه الغزير على يد الكاهن ريهانا عموديه الذي كان ضليعا باللغة الإرامية والروسية والتركية، كذلك كان مرجعا في اللاهوت الشرقي. الكاهن ريهانا كان رئيسا لدير مار يشوع وقام بتعليم عددا من طلبة الكهنوت. في هذا الدير تلقى عدد من اليساق فوالقشيس علومهم ليستلموا بعد ذلك مسؤوليات عدد من البشايات. روس مار يوسف شماسة وهو في سن 12، وفي عام 1912 رسم كهينة بعد ان اكتسب وفر العلم اللاهوتي. في بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914 قام بتمثيل المطران ماري إسحاق خنانيشو في اجتماع دعا إليه قداسة مار بنيامين شمعون البطريرك الجاثليق في الصرح البطريركي في قود شمس في تركيا لمناقشة آثار نتائج الحرب العالمية على الكنيسة والشعب والاستعداد للتغيير المتوقعة الحدوث. بينما هو هناك رسمه قداسة البطريرك أسقفا في العشر من أب عام 1914 وعينه مساعدة له. لبث في قود شمس حتى عام 1916 عندما اضطر الشوريون إلى النزوح وترك الممتلكاتهم كأحد عواقب الحرب العظمى. بعد اغتيال البطريرك مار بنيامين في عام 1918 تحمل مار يوسف إلى أقصى حد قيادة الشعب حتى وصول الشوريين إلى مخيمات اللاجئين التي جهزها الصليب الأحمر وعصبة الإمفي بعقوبة العراق عام 1918 في كانون الأنوال عام 1918 رفع سيادته إلى سدة المطرانية في بغداد العراق على يد البطريرك مثلث الرحمات مار بولس شمعون. عندما أبعد النظام الملكي الكرتوني في العراق البطريرك الجاثليق مار أي شاي شمعون عام 1933 وعهدة إدارة الكنيسة والشعب في العراق والشرق الأوسط إلى مار يوسف خنانيشو. في عام 1973 استقال مار أي شاي شمعون من منصبه كبطريرك جاثليق فأنيطت مسؤولية كنيسة المشرق في العالم بمار يوسف خنانيشو. في نفس الوقت أصدرت الحكومة العراقية مرسوم عينت بموجبه مار يوسف خنانيشو رئيسا إعلال الشوريين في العراق. يوم الأحد الثالث من تموز 1977 في الساعة 1:10 ظهر انتقل غبطته إلى رحمة الرب في بغداد العراق. وفاته تتزامن مع الاحتفال السنوي بذكرى ماري توما الرسول. قيمت مراسيم التشييع في يوم الأربعاء السادس من تموز 1977 في كنيسة مار جيورجيس في الدورة من ضواحي بغداد. شارك في المراسيم غبطة تيمار نرسي مطران لبنان الذي سافر إلى بغداد لهذا الغرض يساعده ماري دانيال أسقف كركوك العراق مع عدد كبير من الكهنة والشمامسة. أكثر من 12,000 من الجماهير شاركت من كل مناطق العراق في موكب تشيع القديس المبجل والمحبوب. عدد كبير من الشخصيات البارزة شاركت احتفالات التشيع، من ضمنها كان وزراء ومسؤولين حكوميين يمثلون رئيس جمهورية العراق أحمد حسن البكر، سفير الفاتيكان ممثلا لقداسة البابا، قداسة مربولس شيخ بطرير كنيسة بابل على الكداني، غبطة مر إغناطيس زكا من كنيسة أساريان الهيركس، ماري إندريوسين رئيس مجمع اللغة أسريانية في الساعة 10 صباحا، حمل الكهنة جثمان مثلثي الرحمات على اكتافهم من كنيسة مرجيورجيس ووضعوه على النعشير، تبعه الالاف من المشيعين من جميع المذاهب المسيحية والإسلامية تبلل وجوههم دموع الحزن، مئات الشباب من شتى إبرشيات سارت خلف النعش المكلل بباقات الزهور وصور الفقيد القديس. عندما وصل موكب المشيعين إلى كنيسة القديس مريم العذراء في النعيرية، المثوى لخل القديس كان حشد كبير قد تجمهر هناك لساعات منتظرا قيمة الطقوس النهائية حسب اعراف الكنيسة. ألقت بعد ذلك الجماهير النظرة الأخرى على الراعي المحبوب الذي ترك قطيعه وهو مثال الفضيلة كالحلم والمحبة والتقوى والحنان والوفاء والصفح والاستقامة والشفقة والصلاح، وري جسده الطاهر التراب والكن لتتدفق منه التعزية والمواساة لقلوب كل الذين تضرعوا في ذكراه. كتاب الراحل مار يوسف خناني شو عدة كتب للصلاة كالكاشكول وكتاب الترانيم وترجم طقوس الرسمة الكهنوتية والقربان المقدس وغيره، كما كتب صلوات التمجيد والثناء التي ألفها للمناسبة الدينية، وطبع العديد منها في كتاب تركاما. هامش من المترجم السيد شمشون رشو إن ذكرى مار يوسف خنانيش ستبقى معنا للجيال القادمة والشذاء المقدس الذي كان يشع من وجهه الطاهر سيتذكره الالاف الذين نالوا بركة مقابلته. لقد اتبع مخلصا خط ربه وسيده يسوع المسيح وهو ألن برفقته في الجنة ووعظ بالتسامح والشفقة المواساة الشهامة والتواضع التصرف الصحيح والمتأدب. إنه من اللائق الاحتفال سنويا بذكرى سنوية تحمل اسمه مع إن ذلك غير معترف به رسميا، لكن العجائب والمعجزات التي قام بها هي شاهد حي على استحقاقه أن يقر المجمع السنوداسي لكنيسة المشرق الرسولية المقدسة للشوريين بذكراه رسميا. إن روحه لن تطمئن وتخلد إلى الراحة ألن إذا حقق الشعب الذي ضحى من أجله وقاده لأكثر من نصف قرن هدفه وحصل على الحق الذي منحه الرب في تقريره مصيره ولمن في ديار يطلقون عليها وبكل فخر إنها وطنهم. جمعتها آشور شيري تورونتو كندا الأربعاء 29 مايو 2013.